يا شيخ، إنسان احتلم وهو صائم، هل يتم صومه أم يقطعه إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ هو باختياره. طيب، شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا، عالما، قاصدا. عرفت؟ أيه متن كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختياره ما عليه شيء. جزاك الله خير. عرفت؟ جزاك الله خير. لو أكلته ناسي يفسد الصيام كل ما يفسد. جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد. تمضمض ودخل الماء إلى جوفه بغير قصد ما يفسد. إذا عرفت الشروط هذه استرحت.